دي كلام على قول الله تعالى في سورة الحج: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. الآية، ما هو الإشكال في الآية والجواب عنه؟ أولا، ما معنى الآية؟ ما معنى إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته؟ ما معنى تمنى؟ نعم. وقيل معناه أراد، أي أراد كل نبي أراد يريد ويتمنى أن تكون أمته مؤمنة. نعم. وبعد؟ فعلى التفسير الأول يكون معنى قرأ، يكون تلا، يكون تمنى بمعنى تلا وقرأ، وعليه فيكون الشيطان، وعليه فتفسر على أن الشيطان عندما يتلو النبي القرآن يوسوس الشيطان لمن يستمع له ويلقى إليه من الوساوس. وعلى التفسير الثاني أن كل نبي يتمنى أن تكون أمته مؤمنة، والشيطان يصده عن السبيل. وعلى كلا التفسيرين، هل في الآية تعارض مع الآية التي فيها نفي السلطان؟ وما كان لي عليكم من سلطان إلى آخره. هل يوجد تعارض على التفسيرين المذكورين أم لا؟ على التفسيرين لا يوجد تعارض. كيف ذلك؟ ما معنى السلطان؟ هو السلطان فسر بالتفسيرين. الأول؟ التفسير معناه الحجة الواضحة. ومنه قوله تعالى يعني أنه ليس له عليهم حجة واضحة. نعم. ومنه قوله تعالى إنه ليس له عليهم. وما كان عليكم السلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم. لا، مش هذا، ما أنزل الله بها من سلطان. تفسير ثاني للسلطان؟ التفسير الثاني أن معناه أن الشيطان لا يوقع في دنب يهلكون به ولا يتمنى. نعم. على كلا التفسيرين يوجد تعارض مع الآية: إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. نعم. إذن متى يقع الإشكال؟ أي تفسير ثاني؟ أي تفسير؟ لا تعارض على التفسيرين، لا تعارض. أين الإشكال؟ لو كان السلطان والله السلطان أن يوقعهم في ذنبي ويمكن توبتهم، لو كان هذا السلطان في الشيطان فكان التعارض. كيف؟ لأنه أوقع أبو عليه السلام في، ولكن تاب منه. نعم. كنقولوا يهلكون ولا يتوبون منه. إذا ما كاينش إشكال في المعنيين معا. أين يوجد الإشكال؟ أين الإشكال السي الحنفي؟ أين الإشكال؟ أين يوجد الإشكال؟ في الذنب فيهلكون ولا يتوبون، أين الإشكال؟ لا إشكال. الإشكال فقط في قصة الغرانيق، هي اللي فيها الإشكال. ما كاينش إشكال أصلا، لا تعارض، وإنما الإشكال في قصة الغرانيق. إن قيل قد روي فيما أخرجه غير واحد منهم الوزار أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتلو، ومما تلاه وسجد الكفار له تلك الغرانيق الأولى وإن شفاعة العلا وإن شفاعتهن لا ترتجى. فعلى عفسام فعلى هذا الأثر على هذه الرواية الشيطان تسلط على النبي صلى الله عليه وسلم وألقى في قراءته ما ليس منها. واضح الكلام؟ ألقى في قراءته ما ليس منها. فعلى هذه القصة كيف نجيب؟ وش واضح الكلام؟ على فرض من استدل علينا بهذه القصة بماذا نجيبه؟ ولسيلة أنها إذن من جهة الإسناد هي ضعيفة، ومع كونها ضعيفة زد على ذلك مسألة أخرى، هي من جهة الإسناد ضعيفة حديثا. إذن هي ضعيفة من جهة الإسناد ومستحيلة شرعا. علاش مستحيلة شرعا؟ وجه الاستدلال بالآية لو كان وجه الاستدلال وضحه أكثر. وخمزين من الآيات أيضا دل على استحالة هذه القصة. نعم إن نحن وزنا الذكر وإن له لحافظ. زين زين سيدي. من الأدلة القرآنية واخ لو سلمنا صحتها على ما قاله الحافظ ابن حجر، لو سلمنا أنها ثابتة وأنها بمجموع الطرق ترتقي إلى درجة الحسن، فكيف الجواب سي هشام؟ لو قلنا هي ثابتة كيف نجيب عنها؟ فين مشيتي للدار؟ تفضل سي اسماعيل. نعم فحينئذ ما الذي وقع؟ تفصيلا نفصل شي شويه. نعم شنو وقع؟ كيف وقع؟ نعم إذن هؤلاء الذين يحسنون هذه القصة من المفسرين ومن الفقهاء ومن المحدثين كالحافظ ابن حجر رحمه الله، مع إثباتهم لها يجيبون عنها. الجواب عنها أن قوله تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى كانت من تلاوة الشيطان وقراءته، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم معلوم أنه كان يقرأ ويسكت سكتات بين الآيات، فلما قرأ أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى وسكت السكتة عند الآية حاك الشيطان صوته، فأتى الشيطان بصوت محاك لصوت النبي صلى الله عليه وسلم مشابه له ضاها صوته، فظن السامعون أنها من تلاوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقالوا مدح آلهتنا ولم يمدحها قبل اليوم فلذا سجدوا. هذا على لو سلمنا جدلا بأنها ثابتة، وإلا فإن الأدلة القرآنية الشرعية دالة على أنها مستحيلة، على أنها لا يمكن أن تثبت، لأننا لو سلمنا أنه حاك وقال ما قال فقد قال بعد إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وأباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. ومعلوم أن العرب يفهمون اللغة العربية، بل هم أهل اللغة العربية، فلا يمكن أن يفرحوا بمدح النبي صلى الله عليه وسلم مع ذمه لها بعده، لا يتمسكون بالممدوح قبل ويتركون الذم الذي جاء بعد. فلذلك كانت القصة على المختار غير صحيحة وهي مستحيلة شرعا مع ضعفها من جهة الإسناد. هذا ما تعلق بها وقد سبق الكلام عليها في الدرس الماضي. ثم وقفنا عند قول الله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. سورة النور. ظاهر هذه الآية وحرم ذلك على المؤمنين أش أنه لا يحل لمؤمن أن ينكح زانية ولا يحل لمؤمنة أن تنكح زانيا. إذن وحرم ذلك على المؤمنين يعني نكاح الزانية ونكاح الزاني من المرأة كل ذلك محرم، لأن الله قال الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زاني أو مشرك وحرم ذلك أي نكاح الزواني على المؤمنين. إذن فظاهر الآية أنه يحرم ولا يجوز لعفيف أن ينكح زانية ويحرم على العفيفة أن تنكح زانيا، حرام لا يجوز، واضح الكلام. وقد دلت آيات أخرى بعمومها على جواز ذلك، على جواز نكاح المسلم للمسلمات والمسلمات للمسلمين ولو كن زوان، واضح الكلام، ولو كن زوانيا. فكيف يجاب عن هذا؟ واضح الكلام. من الآيات التي وردت فيها العموم قول الله تعالى بعد ذكر المحرمات وأحل لكم ما وراء ذلكم، الله تعالى ذكر المحرمات، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم، إلى أن قال بعد أن ذكر المحرمات وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير. إذن ما وراء ذلكم كله جائز، ومنه الزانيات لأنهن لم تذكر، لم يذكرن في الآية قبل. كذلك قول الله تعالى وأنكحوا الأيامى منكم، الأيامى جمع محلى بأن يفيد العلوم، والأيم هي المرأة سواء كانت ثيبا أم بكرة. إذن فعموم الآية يدل على جواز ذلك، واضح الكلام. فكيف الجواب عن هذا التعارض؟ آية وحرمة تدل على التحريم، وهاتان الآيتان وما أشبههما يدلان على الجواز. الجواب عن ذلك أن يقال إن أهل العلم اختلفوا في الجواب لاختلافهم في مسألة، اختلفوا في الجواب عن هذا التعارض لاختلافهم في أمر، وهو هل يحل نكاح المؤمن للزانية والعكس أم لا. فمن قال يحرم أن ينكح العفيف الزانية وأن تنكح العفيفة الزانية قالوا أجابوا بجواب، ومن قالوا بالجواز أجابوا بجواب، واضح الكلام. اللي قالوا بالتحريم بماذا أجابوا؟ أجابوا عن آية وأنكحوا الأيامى منكم وقوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم بأنها آيات عامة مخصوصة. اللي قالوا بالتحريم شنو قال لك يا سيدي؟ قال لك هذه العمومات مخصصة بهذه الآية، وأنكحوا الأيامى منكم إلا الزوانية، وأحل لكم ما وراء ذلكم إلا الزواني، واضح الكلام. إذن من جنح إلى التحريم بماذا أجاب؟ بأن هذه الآيات العامة مخصصة بقوله تعالى وحرم ذلك على المؤمنين، وش واضح الكلام؟ هذا جواب من قال بتحريم ذلك. القول الثاني قول أكثر العلماء، قول الجمهور الذين لا يقولون بتحريم نكاح الزانية ولا بتحريم نكاح الزاني من المسلمين طبعا. هؤلاء أجابوا بثلاثة أجوبة عن هذا التعارض. الجواب الأول أن آية وحرم ذلك على المؤمنين منسوخة، الجواب الأول أنها منسوخة، إذن هذه الآية كانت في أول الإسلام فكان يحرم نكاح الزواني فنسخت بقول الله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم فيحل نكاح الزواني. الجواب الثاني أنها مخصوصة، أنها عامة مخصوصة، وحرم ذلك على المؤمنين إلا العكس، وحرم الجواب الثاني أن المراد بقوله تعالى لا الزاني لا ينكح المراد بالنكاح الوطئ، المراد بقوله تعالى الزاني لا ينكح بمعنى لا يطأ، وليس المراد به العقد الشرعي، لا المراد الوطئ، الزاني لا يطأ ولا يقع إلا على زانية، والزانية لا يطأها ولا يقع عليها إلا زان، وحرم ذلك أي الزنا على المؤمنين، وهذا لا إشكال فيه، حرم الزنا على المؤمنين والزنا محرم عليهم. إذن فالآية ليس المقصود بها النكاح الشرعي أصلا، وإنما المراد بالنكاح معناه الآخر، لأن النكاح يراد به الوطء ويراد به العقد ولفظ المشترك. إذن فعلى هذا المراد بالنكاح في الآية الوطء، ومعلوم أن وطء الأجنبية حرام وحرم ذلك أي الوطء على المؤمنين. مفهوم الكلام؟ الجواب الثالث وهذا أضعف الأجوبة أن هذه الآية خاصة بسبب نزولها، فقد ذكر أن سبب نزولها أن بعض الرجال كان يتزوج بعض النساء على أساس أن تعمل تلك المرأة من الزنا وتأتي له بالمال، يتزوجها وتزني تلك المرأة ثم تأتي له بما كسبته من مالها من الزنا. فقال الله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا، وحرم ذلك على المؤمنين، وجعلوا هذه الآية قاصرة على سورة السبب، وهذا أضعف الأقوال. علاش هذا أضعف الأقوال؟ لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ولو سلمنا أن سبب نزولها هؤلاء فإن الأصل أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص، فجعلها قاصرة على سورة السبب هو سبب ضعفها. نعود هذا الأمر، هذا الإشكال واضح، بقلنا الجواب عنه. قلت الجواب عنه مبني على اختلاف العلماء في حكم المسألة أصلا فقها. فمن يقول من أهل العلم يحرم على العفيف أن ينكح زانية والعكس يجيب بجواب، ومن يقول بأنه لا يحرم جائز يجيب بجواب، وهم الجمهور. إذا لك يقول لا يجوز أصلا، حرام على العفيف أن ينكح زانية، وش فهمتوش من حرام؟ يعني من نكح زانية عقد عليها فنكاحه باطل، هذا هو المعنى. يعني وحدة مسلمة ومعروفة بالزنا تزني، واحد من المسلمين عقد عليها عقدا، ما حكم العقد؟ عقد الفاس، كأنه نكح كافرة، وش من المعنى حرام؟ وهذا كأنه تزوج كافرة، نكاحه باطل وفاسد، وإن دخل بها فقد زنى، هذا هو معنى حرام. مفهوم الكلام؟ هؤلاء وهم قلة لك يقولوا بتحريم النكاح أصلا، بماذا يجيبون عن قوله تعالى وحرم ذلك على المؤمنين؟ عن قول الله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم، يجيبون عنه بأنها عامة مخصوصة، كيقول لك ذيك الآيات وأحل لكم ما وراء ذلكم، وقول الله تعالى وأنكحوا الأيام منكم آية عامة خصصت بقوله وحرم ذلك، إذن حرام على المؤمن أن يتزوج زانية ولو كانت مسلمة. لك يقول وهم الأكثر بجواز بأن النكاح صحيح، ما معنى الجواز؟ مش الأفضل تمشي تقلب على زانية، لا، من عقد على زانية نكاحه صحيح، هذا هو معنى الجواز، نكاحه صحيح وقد تكون له مقاصد إلى غير ذلك. الشاهد هل النكاح صحيح أم لا؟ هل إذا نكح وقع في الحرام أو ذلك أمر سائغ؟ كتكلموش على الأفضل الأحسان شنو يدير كذا، لا، من جهة الجواز وعدم الجواز، نكاحه مشروع وجائز وصحيح أم باطل وحرام وهو آثم؟ فهمنا الكلام؟ الأكثر كيقولوا من كان عفيفا ونكح زانية، أو العكس كانت عفيفة ونكحت رجلا زانيا فالنكاح صحيح والفعل جائز. واضح كلام؟ وعليه فكيف يجيب هؤلاء عن قوله وحرم ذلك على المؤمنين؟ بثلاثة أجوبة. الجواب الأول أن آية وحرم منسوخة، آية وحرم ذلك نسخت بقول الله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم وبعموم قوله تعالى وأنكحوا الأيام منكم. الجواب الثاني أن المراد بالنكاح في الآية الوطء، ماشي المراد العقد الشرعي، الزاني لا ينكح بمعنى لا يقع إلا على زانية، وهذا هو الواقع، والزانية لا يقع عليها إلا زان. ثم قال وحرم ذلك بمعنى الزنا الوطء من الحرام حرام على المؤمنين. مفهوم كلام؟ هذا الجواب الثاني. الجواب الثالث أن سبب نزول هذه الآية أن بعض الرجال كانوا يتزوجون ببعض النساء البغايا ويأخذون منهن ما يكسبنه من الزنا من الحرام، فنزلت الآية في خصوصهن وبقيت قاصرة عليهن، وهذا الجواب أضعف الأجوبة. والجواب الأول اقتصر عليه صاحب الإتقان أنها منسوخة، اقتصر عليه السيوطي في الإتقان، فهمنا الكلام؟ وقول الجمهور هو المختار أن نكاح الزانية صحيح وأن العقد ينعقد وهي في ذمته وزوجته، وإن وطئها فليس زانيا، ولكن ما هو الأفضل، ما هو المختار، ما هي المصالح التي تتحقق، مبحث آخر في كتب الفقه. فهم؟ وهذا عزيز زيد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله قوله تعالى لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. هذه الآية الكريمة تدل على تحريم نكاح الزواني والزنات على الأعفاء والعفائف، ويدل لذلك قوله تعالى محصنات غير مسافحات الآية، وقوله تعالى محصنين غير مسافحين الآية. وقد جاءت آيات أخرى تدل بعمومها على خلاف ذلك كقوله تعالى وأنكحوا الأيامى منكم الآية، وقوله وأحل لكم ما وراء ذلكم. والجواب عن هذا مختلف فيه اختلافا مبنيا على الاختلاف في حكم تزوج العفيف للزانية أو العفيفة للزاني. فمن يقول هو حرام يقول هذه الآية مخصصة لعموم وأنكحوا الأيامى منكم وعموم وأحل لكم ما وراء ذلكم. والذين يقولون بعدم المنع وهم الأكثر أجابوا بأجوبة منها أنها منسوخة بقوله تعالى وأنكحوا الأيامى منكم. واقتصر صاحب الإتقان على النسخ، وممن قال بالنسخ سعيد بن المسيب والشافعي، ومنها أن النكاح في هذه الآية الوطء، وعليه فالمراد بالآية أن الزاني لا يطاوعه على فعله ويشاركه في مراده إلا زانية مثله أو مشركة لا ترى حرمة الزنا. ومنها أن هذا خاص لأنه كان في نسوة بغايا كان الرجل يتزوج إحداهن على أن تنفق عليه مما كسبته من الزنا، لأن ذلك هو سبب نزول الآية. فزعم بعضهم أنها مختصة بذلك السبب بدليل قوله وأحل لكم الآية، وقوله أنكحوا الأيامى منكم، وهذا أضعفها والله تعالى أعلم. وهذا أضعفها لماذا؟ لأن الأصل أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فجعلوا العام قاصرا على سببه ضعيف. قال الله تعالى الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. هذه الآية نزلت في عائشة رضي الله عنها، نزلت في حق عائشة، فيها الدفاع عن عائشة والرد على المنافقين الذين جاءوا بالإفك، وبيان أنها مبرأة مما رماها به المنافقون. كيف ذلك؟ ما وجه الاستدلال بها؟ وجه الاستدلال بها أن الله تعالى ذكر فيها أن الخبيثات من النساء يتزوجن بالخبيثين من الرجال، وأن الطيبات من النساء يتزوجن بالطيبين من الرجال. يعني وجه الاستدلال بالآية أن عائشة لو كانت خبيثة لما كان زوجها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إذ هو طيب عليه الصلاة والسلام، بل هو أطيب الطيبين. إذن فكونها زوجة له وكونه عليه الصلاة والسلام زوجا لها دليل على أنها طيبة، لأن الطيبات للطيبين والطيبين للطيبات. واضح الكلام؟ إذن فنكاح عائشة رضي الله عنها، زواج النبي صلى الله عليه وسلم منها، وكونها زوجة لرسول الله دليل على أنها طيبة، يعني أنها لو كانت خبيثة لما كان زوجها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فمن وجه الاستدلال؟ هذا وجه الاستدلال بالآية، وهكذا نزلت على عائشة رضي الله عنها. فإن قيل على هذا المعنى الذي فسرناه واضح، أن المرأة الخبيثة ينكحها الرجل الخبيث، وكذلك الرجل الخبيث لا ينكح إلا خبيثة، والطيبات ينكحهن الرجل الطيب والعكس كذلك. على هذا التفسير، على هذا الوجه الذي ذكرناه وهو قول لبعض السلف، يعترض على هذا الوجه قول الله تعالى في امرأة نوح وامرأة لوط فقد كانتا كافرتين، وكذلك امرأة فرعون كانت طيبة وهو رجل خبيث. واضح الإشكال؟ فهذه الآية التي في آخر سورة التحريم تعارض هذه الآية التي ذكرناها على هذا الوجه. الجواب عن هذا الإشكال أن أهل العلم أولا اختلفوا في تفسير الآية التي في سورة النور على قولين. القول الأول هو ما ذكرته لكم الآن، أولا القول الأول هو الذي ذكرته لكم الآن. القول الثاني في التفسير أن المراد الخبيثات من القول للخبيثين من الرجال، والطيبات من القول للطيبين من الرجال. الخبيثات من القول للخبيثين من الرجال، والطيبات من القول للطيبين من الرجال، والعكس كذلك. وعليه فكذلك الآية نزلت في الرد على المشركين على هذا الوجه الثاني، لأن ذلك القول الذي رميت به عائشة رضي الله عنها تستحقه لو كان زوجها رجلا خبيثا. فلما كان زوجها رجلا من أطيب الناس، إذا دل ذلك على أن ما رميت به من القول هم أولى وأحق به منها، وإلا فهي لا توصف بذلك القول، وإنما توصف بالطيب من القول. لماذا توصف بالطيب من القول؟ لأن الطيبات من القول للطيبين من الرجال، وزوجها هو أطيب الرجال، فدل ذلك على أنها ليست من الخبيثات من القول. ومما يبين هذا ويوضح قول الله تعالى بعد ذلك أولئك مبرؤون مما يقولون، أولئك مبرؤون مما يقولون من لم يتكلموا فيها رضي الله تعالى عنها بالفاحشة. إذن معنى الآية فيه قولان على ما ذكرت. على الوجه الأول الذي ذكرته أن الخبيثات من النساء للخبيثين من الرجال وهكذا، فقلت يشكل عليه قول الله تعالى ضرب الله مثلا للذين وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا إلى آخره. الجواب عن ذلك أن هذه الآية من قبيل العام المخصوص، آية سورة النور من قبيل العام المخصوص، وآية التحريم مخصصة لعمومها. ما معنى مخصصة لعمومها؟ الأصل والغالب والقاعدة الكلية المضطردة أن الخبيثات للخبيثين وأن الطيبات للطيبين والعكس، هذا هو الأصل وهي القاعدة المضطردة. وقد يعكس ذلك، فقد يقيد الله تعالى للطيب خبيثة، وقد يقيد الله تعالى للطيبة خبيثا، وذلك لحكمة لا يعلمها إلا الراسخون في العلم، لحكمة ولمقصد لا يعلمه إلا الراسخون في العلم، يعني لأمرين شاءه الله عز وجل يعرفه العلماء، نعم يعرفه الراسخون في العلم ولا يعرفه الكثير. فمن الحكم مثلا، من الحكم في تقييد الله تعالى للرجل الطيب امرأة خبيثة كما وقع مع نوح ولوط عليهما السلام. نوح ولوط عليهما السلام رجلان من أطيب خلق الله تعالى من الأنبياء المرسلين، ومع ذلك خيض الله لهما امرأتين خبيثتين. ما الحكمة في ذلك؟ الحكمة في ذلك أن يبين الله تعالى ويظهر للخلق أن القرب من الصالحين وأن كون الإنسان له علاقة كبيرة بالصالحين لا ينفعه عند الله تعالى، وخصوصا الزوجة، لأن أقرب الخلق إلى الرجل في الغالب زوجته، أقرب الناس إليه في الغالب وأكثر الناس عطفا عليها في الغالب هي زوجته. ومع ذلك لم يؤثر كونه قريبا منها ولم يؤثر كونه زوجها في أن تكون هي أيضا من الصالحين، فدل ذلك على أن المسألة ليست بالقرابة، كن ابن من شئت وكن زوج من شئت وكوني زوجة من شئت، إذا لم تكن من الصالحين فلن ينفعك ذلك. وش من الكلام؟ إذا الحكمة لله تعالى بغي يظهرها أن هذه المرأتين وخا زوجاهما رجلان صالحان بل من الأنبياء والمرسلين فإنهما لن يدخلا الجنة بسبب خبثهما. إذا هل نفعهما كونهما زوجتين لنبيين من الأنبياء؟ إذا شو الفائدة اللي بغى الله تعالى يبينها لنا؟ إياكم أن تغتروا بالقرابة من الصالحين أو أن تغتروا بقرابتكم من الأنبياء والمرسلين فلن ينفعكم شيء من ذلك. ها النبي نوح عليه السلام والنبي لوط عليه السلام زوجتاهما من أهل النار وكانتا من الكافرين، مع أن زوجيهما كانا من الأنبياء المرسلين. وش من الكلام؟ هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية في العكس، امرأة فرعون امرأة طيبة وهو رجل خبيث، ما الحكمة في ذلك؟ الحكمة في ذلك أن الصالح إذا قدر له أن يعيش وسط الأشرار اضطرارا لا اختيارا، إذا قدر له أن يعيش وسط الأشرار اضطرارا لا اختيارا وحسن ثباته على دينه وصبر على استقامته فإن ذلك يكون نافعا له في الآخرة، ينفعه ذلك في الآخرة. فهي امرأة طيبة ابتلاها الله تعالى بما ابتلاها به بأن كانت زوجة رجل كافر من أكبر الكافرين، ومع ذلك صبرت على هذا الابتلاء من الله تعالى لأن كونها زوجة له لم يكن اختيارا كان اضطرارا، فصبرت وثبتت على دينها وأحسنت في استقامتها فنفعها ذلك. إذن عندنا جوج الفوائد، الفائدة الأولى أن القرابة من الصالحين لا تنفع العبد إذا لم يكن هو صالحا، هذه كنستفدوها من زوجتي

فدل ذلك على أن تقييد الخبيثة للطيب أو الطيبة للخبيث فيه حكمة لا يعقلها إلا العلماء, وهي في تقييد الخبيثة للطيب أن يبين للناس أن القرابة من الصالحين لا تنفع الإنسان وإنما ينفعه عمله. ألا ترى أن أعظم ما يدافع عنه الإنسان زوجته وأكرم زوجته وأكرم الخلق وأكرم الخلق لماذا؟ زوجته لماذا بالرفع؟ خبر أن نعم وأكرم الخلق على الله أكرم نعم وأكرم الخلق على الله رسله. فدخول امرأة نوح وامرأة لوط النار كما قال تعالى فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل دخول النار مع الداخلين فيه أكبر واعظ وأعظم زاجر عن الاغترار بالقرابة من الصالحين والإعلام بأن الإنسان إنما ينفعه عمله. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوء أن يجز به الآية. كما أن دخول امرأة فرعون الجنة يعلم منه أن الإنسان إذا دعته ضرورة لمخالطة الكفار من غير اختياره وأحسن عمله وصبر على القيام بدينه أنه يدخل الجنة ولا يضره خبث الذين يخالطهم ويعاشرهم. فالخبيث خبيث وإن خالط الصالحين كامرأة نوح ولوط، والطيب طيب وإن خالط الأشرار كامرأة فرعون، ولكن مخالطة الأشرار لا تجوز اختيارا كما دلت عليه أدلة أخرى. قال الله تعالى حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه. حتى إذا جاءه، هذا الإشكال إشكال لغوي ويأتي الجواب عنه إن شاء الله. حتى إذا جاءه، معلوم في الإعراب أن جاء فعل ماض والفاعل ضمير مستتر والهاء في جاءه مفعول به، لا وجه لإعرابها إلا أنها مفعول به. جاءه هاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به. وأنتم تعلمون العلاقة بين الفاعل والمفعول به يا قصيدي. الفاعل هو الذي صدر منه الفعل، والفاعل هو الشيء الذي وقع عليه الفعل المفعول. إذا الفاعل صدر منه الفعل والمفعول به وقع عليه الفعل، فلذلك الفاعل المفعول كيسميوها من الصفات الإضافية، من الصفات الإضافية، يعني أن بينهما التضايف، هما شيئان متضايفا، النسبة بينهما تضايف بحال النسبة بين الأبوة والبنوة. بمعنى ما يمكنش تصور الفاعل إلا إذا تصورتي مفعول، وما يمكنش تصور مفعول إلا تصورتي. واش ممكن تقول فاعل وانت ما عارفش المفعول؟ لا، راه الفاعل لا بد له من مفعول، واش واضح؟ وما يمكنش تصور مفعول بلا فعل، المفعول إذن لا يمشي فاعل فعله، كل ما فعلوش فاعل ما يكونش مفعول، وكل ما كانش هذا الفاعل غادي يفعل شي حاجه ما يتسماش فاعل. هذيك تسمى صفات اضافيه، بينها التضايف، النسبه بينها التضايف، بحال الابوه والبنوه. واش ممكن تصور الابن بلا اب او الاب بلا ابنين؟ علاش تسمى الابن الابن؟ لان له ابا، والاب لماذا سمي ابا؟ لان له ابنا. واضح الكلام؟ اذا فعل هذا شنو تقرر لنا الان؟ هذه المسائل بديهيه معروفه ان الفاعل والمفعول بينهما ايش؟ إذا لا يعقل تصور أحدهما بدون الآخر. إذا إذا كان المفعول به خصو فاعل، ولا كان الفاعل خصو مفعول. فهذه الآية حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، يعني ما وقع عليه الفعل شيء معدوم. إذا كان الفاعل غادي يوقع على المفعول، خاص المفعول في الأصل يكون موجود، واش واضح؟ المفعول يقع على الموجود أو المعدوم؟ الموجود. الموجود، أكلت كذا، نظرت إلى كذا، ضربت كذا، المفعول شيء يقع عليه الفعل، والفعل ما كيوقعش على الأخوة على المعدوم. هل الفاعل يقع على لا شيء؟ واش واضح الكلام؟ إذا الفاعل يقع على شيء موجود، على شيء موجود، واش واضح الكلام؟ فعل الفاعل كيوقع على شيء موجود، لا يقع على شيء معدوم أبدا. هنا في الآية حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، إذا شنو اللي كيتبادر للذهن؟ أن فعل الفاعل وقع على لا شيء، على غير شيء. فعل الفاعل وقع على غير، جاءه لم يجده شيئا. إذا المجيء على أي شيء وقع؟ وقع على لا شيء، المجيء وقع على المعدوم. واضح الآن الإشكال؟ مفهوم؟ الجواب عنه من وجهين. الوجه الأول أنه جاء ما رآه من البعيد، لأن هذا الرأي رأى من البعيد ضبابا، رأى هباء شيء كالغبار، رأى ضبابا وسرابا كالغبار، فلما جاءه أي جاء إلى ما رأى، لما جاء بمعنى بالغ ووصل ما كان قد رآه من الضباب والسراب والهباء، وجده صار هواء، وجده صار كالهواء. إذن فقد وقع مجيئه على شيء رآه من بعيد، فلما جاء إلى ما رآه من بعيد وجده لا شيء. وش واضح؟ الوجه الثاني أن الآية على حذف مضاف، وأن المراد بجاءه أي جاء موضع السراب، حتى إذا جاء وشنو السراب المذكور، المعنى جاء موضع السراب، الكلام على حذف مضاف، واضح؟ فاقتصر بالتعبير عن المضاف إليه عن المضاف، اقتصر بالتعبير عن المضاف إليه عن المضاف، بمعنى حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامة. والأصل حتى إذا جاء موضع السراب، حذف موضع هذا ظرف مكان، تحذف وشنو بقى المضاف إليه، جاء السراب. وعلى هذا فلا إشكال أصلا، لأن الموضع هذا مفعول فيه، يعني جاء إلى المكان، حتى إذا جاء جاء ماذا؟ بلغ المكان الذي كان فيه السراب، وعلى هذا فلا إشكال، واضح؟ لأنه كالمفعول فيه، جاء أي وصل وبلغ المكان الذي كان فيه السراب. ولكن هذا القول الثاني ليس مختارا، الأول هو المختار. علاش الأول هو المختار؟ لأن الأول لا تقدير فيه، الوجه الأول لا تقدير، هذا سائغ في اللغة وله وجه، ولكن القول المختار اختاره ابن جرير واختاره كذلك المؤلف رحمه الله، هو القول الأول، لأن القول الثاني فيه تقدير والقول الأول لا تقدير فيه وهو المختار. إذن إيش معنى جاءه؟ أي جاء ذلك الضباب والهباء الذي رآه من بعيد بلغه ووصل إليه، فلما وصل إليه وجده غبارا وهواء، وجده لا شيء، مفهوم؟ وعليه فالفعل وقع على موجود، وقع على موجود لا على معدوم. والقول الثاني أنه جاء ماشي جاء السراب، لا جاء موضعه المكان دياله، كان كيبان لي سراب حدا الشرجم، فلما جاء يعني جاء إلى ذلك تلك النافذة، وصل المكان، فعلى هذا فلا إشكال أصلا. زيد قوله تعالى حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، لا يخفى ما يسبق إلى الذهن فيه من أن الضمير في قوله جاءه يدل على شيء موجود واقع عليه المجيء، لأن وقوع المجيء على العدم لا يعقل، ومعلوم أن الصفة الإضافية لا تتقوم، لأن وقوع المجيء على العدم لا يعقل، وده واضح، جئت إلى ماذا؟ إلى لا شيء، لا يعقل، لكن المجيء خاصه يكون مجيء لشيء وقع عليه. ومعلوم أن الصفة الإضافية لا تتقوم إلا بين متضايفين، نعم، فلا تدرك إلا بإدراكهما، وده سبق النقل الصفة الإضافية في المنطق، نعم. زين، فلا يعقل وقوع المجيء بالفعل إلا بإدراك فاعل وقع منه المجيء. وقوله تعالى لم يجده شيئا يدل على عدم وجود شيء يقع عليه المجيء في قوله جاءه. والجواب عن هذا من وجهين ذكرهما ابن جرير في تفسير هذه الآية، قال فإن قال قائل وكيف قيل حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، فإن لم يكن السراب شيئا فعلى ما دخلت الهاء في قوله حتى إذا جاءه، قيل إنه شيء يرى من بعيد كالضباب الذي يرى كثيفا من بعيد والهباء، فإذا قرب منه دق وصار كالهواء. فإذا قرب منه دق عبارة ابن جرير رحمه الله في تفسيره، ابن جرير الطبري، فإذا قرب منه رق بالرأي، رق وصار كالهواء، والمعنى متقارب، لبش دقة أو رقة معنى متقارب، غير هذا الأصل، لأنه نقل كلام طبري، وكلام طبري في التفسير هكذا، حتى فإذا قرب منه رق وصار كالهواء بالرأي. شو معنى رق؟ يعني دقة، صار رقيقا كالهواء، يعني من بعيد يظهر أنه شيء كثيف، هذا هو الضبب، من البعيد كيبان شيء كثيف تظنه شيئا ربما تشرب منه وتعوم فيه، فإذا بلغت إليه وجدته كالهواء الذي تستشيخه وتتنفسه، يعني وجدته شيئا رقيقا جدا لا يرى بالأبصار. فهم؟ زين؟ وقد يحتمل أن يكون معناه والهباء في قوله، والهباء الهباء في اللغة الغبار أو شيء يشبه الدخان، كذلك يسمى هباء، وأيضا الدقيق من التراب، يعني التراب الرقيق جدا حتى هو يسمى هباء في اللغة. زين، وقد يحتمل أن يكون معناه حتى إذا جاء قول ابن جرير رحمه الله، وقد يحتمل أن يكون معنى إيش كتفهم منه أن هذا المعنى الثاني أضعف من الأول لأن الأول ذكره على صيغة الجزم وقد يحتمل فلذلك كان الأول هو المختار دي؟ قد يحتمل أن يكون معناه حتى إذا جاء موضع السراب لم يجد السراب شيئا فاكتفى بذكر السراب عن ذكر موضعه انتهى بلفظه والوجه الأول أظهر عندي وعنده بدليل قوله وقد يحتمل أن يكون معناه إلى آخره. قال الله تعالى فإذا استاذنوك لبعض شانهم فاذا لمن شئت منهم واستغفر لهم الله. هذه الآية تدل بظاهرها على أن النبي صلى الله عليه وسلم له الحق أن يأذن لمن شاء فيما شاء. فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم. إذا الله تعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم إذن لمن شئت منهم، كل من شئت أن تأذن له فلك الحق في أن تأذن له، فأذن لمن شئت منهم. مش واضح كلام؟ إذن فالآية تدل بعمومها على أن النبي صلى الله عليه وسلم له أن يأذن لمن شاء، مع أنها تعارضها الآية التي في سورة التوبة وهي قول الله تعالى عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. إذن هناك عاتبة، قال لي لما أذنت لهم، وهنا يقول له يقول الله تعالى لمن شاء، لمن شاء أن يأذن له النبي صلى الله عليه وسلم الحق في ذلك. وجه الجمع بينهما أن المراد بقوله تعالى فأذن لمن شئت منهم ما ذكر قبلها، أي إذا كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في أمر عام، كانوا في أمر جامع، في جمعة، في عيد، في صلاة جماعة، في مجلس مشورة، فللنبي صلى الله عليه وسلم الحق أن يأذن لمن شاء في الجلوس أو الرحيل، في الذهاب أو في الحضور أو عدم الحضور. ولكن في المسألة الخاصة التي هي مسألة الجهاد في سبيل الله ليس له ذلك، وإنما ينبغي للنبي صلى الله عليه وسلم أن يعلم المعذور من غير المعذور، أن يسألهم فيعلم الصادق الذي له عذر فيأذن له، من غير الصادق الذي لا عذر له فلا يأذن له. والدليل على هذا الجمع أن الله تعالى قال قبلها وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا. واضح؟ إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله. أما الأخرى فقد قال الله عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. إذن ففي المسائل الخاصة كالجهاد في سبيل الله يطلب التثبت فيعرف من له عذر ومن هو صادق في تخلفه فيؤذن له، ومن ليس كذلك فلا يؤذن له. أما في الأمور الجامعة كالجلوس في عيد أو جمعة أو جماعة أو مشورة فللنبي صلى الله عليه وسلم أن يأذن لمن شاء. زين؟ قوله تعالى فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم، هذه الآية الكريمة تدل على أنه صلى الله عليه وسلم له الإذن لمن شاء. وقوله تعالى عفى الله عنك لما أذنت لهم الآية وهم خلاف ذلك، والجواب ظاهر يوهم. وقوله تعالى عفى الله عنك لما أذنت لهم الآية يوهم خلاف ذلك، والجواب ظاهر وهو أنه صلى الله عليه وسلم له الإذن لمن شاء من أصحابه الذين كانوا معهم على أمر جامع. والجواب الظاهر لا غير مختار، نسخة عندنا والجواب ظاهر هذه أولى في المعنى. الذين كانوا معه على أمر جامع كصلاة جمعة أو عيد أو جماعة أو اجتماع في مشورة ونحو ذلك، كما بينه تعالى بقوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فاذا لمن شئت منهم الآية. وأما الإذن في خصوص التخلف عن الجهاد فهو الذي بيّن الله لرسوله أن الأولى فيه أن لا يبادر بالإذن حتى يتبين له الصادق في عذره من الكاذب، وذلك في قوله تعالى عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين، فظهر أن لا منافات بين الآيات والعلم عند الله تعالى. نعم، قال الله تعالى في سورة الفرقان أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. لاحظوا عبارة وأحسن مقيلا من جهة اللغة في الصرف، تقرر لنا هذا في لامية الأفعال، مقيلا هذا يسمى ظرفا أو مصدرا ميميا. مفعل مقيل مفعل معتل العين. قال يقيل من القيلولة المصدر الميمي والظرف منه معا القياس فيه الكسر مقيلا في المصدر وفي الظرف. إذن فعل هذا مقيلا في قوله وأحسن مقيلا إما أن يراد به المصدر أي أحسن قيلولة وإما أن يراد به الظرف أي أحسن مكان للقيلولة لأن مفعل يأتي لهما في اللغة يأتي للمصدر ويأتي للظرف وهنا في المعتل يوجد فيه الوجهان يستوي المقيلة إذن أي أحسن قيلولة أو مكان لل... ومعلوم أن القيلولة زمنها واش وسط النهار زمن القيلولة تكون وسط النهار ولا تكون بالليل وقد ذكر الله تعالى يوم القيامة أنه أن مقداره عندنا أن مقداره 50,000 سنة كما تقرر فيما مضى وهناك يقول لنا الله تعالى عن أهل الجنة أنهم في ذلك اليوم العظيم يقيلون يرتاحون في وسط النهار لأن القيلولة تكون وسط النهار قال لنا الله تعالى أصحاب الجنة يومئذ شو يومئذ؟ يوم القيامة أصحاب الجنة في يوم القيامة خير مستقر وأحسن مقيلة والقيلولة وسط النهار واليوم مقداره 50,000 سنة إذن فكأنهم يرتاحون في نصف النهار ولا يكملون النهار كله شو واضح الكلام؟ وعلى هذا فسره غير واحد من أهل العلم وعلى هذا التفسير الذي ذكرنا يشكل عليه قول الله تعالى في الآية المعروفة في يوم كان مقداره 50,000 سنة إذن فلا تتم راحتهم إلا بعد نهاية اليوم لأن ذلك اليوم الذي هو يوم الحساب لا يرتاحون فيه إلا بعد نهاية الحساب وذلك لا يكون إلا بعد نهاية اليوم وهذا دل على أنهم يرتاحون في وسط النهار الجواب عن ذلك أن وقد سبقت الإشارة إلى هذا الجواب في الكلام على هذه الآية نفسها الجواب عن ذلك أن قول الله تعالى خير مستقر وأحسن مقيلا هذا بالنسبة للمؤمنين أما الكافرون فإنه يطول عليهم ذلك اليوم كما تقدم جوابه يطول عليهم ذلك اليوم ويكون اليوم بالنسبة لهم يوما عسيرا يوما شديدا ومعلوم أن الزمان وهذا غير في الدنيا أن الزمان كلما كان عسيرا شديدا على شخص فإنه يطول به ولو كان قصيرا ومن كان فرحا مسرورا مرتاحا فيه فإنه يحس بقصاره ولو كان طويلا إذن فقول الله تعالى مقداره 50,000 سنة طوله وقصاره باعتبار حال الشخص فمن كان فرحا مسرورا يحس بأنه في وسط النهار يحس بأن ذلك اليوم يوم قصير ومن كان في عسر وفي شدة وألم وعذاب فلا شك أن النهار يطول به فيعتقده 50,000 سنة واضح كلام والدليل على ذلك أن الله تعالى ذكر عن الكفار أنفسهم أنهم يقولون هذا يوم عسير مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسير لشدة صعوبته عليهم وقال الله تعالى عنهم الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا إذن خص الله تعالى عسره بمن؟ للكافر وكان يوما عسيرا على الكافرين جر مجرور متعلق بعسيرا إذن قوله وكان عسيرا على الكافرين يفهموا منهم مفهوم مخالفة أنه ليس بعسير على المؤمنين وإنما هو عسير وشديد على الكفار أنفسهم فقط وقال الله تعالى أيضا في نفس المعنى فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير يوم عسير على الكافرين إذن فعسر ذلك اليوم عليهم يجعله طويلا ويسره على المؤمنين يجعله قصيرا وهذا المعنى أن طول وهو أن طول الزمن يكون باعتبار العسر وقصره يكون باعتبار اليسر قد جاء في كلام العرب ما يدل عليه على أنهم يعتبرون يوم الفرح والسرور وليله قصيرا ويعتبرون ليلة الهموم والكروب طويلا ولو كان قصيرا دل عليه كلام العرب من هذا قول أبي سفيان بن الحارث يرثي النبي صلى الله عليه وسلم قال أرقت فبات ليلي لا يزول وليل أخي المصيبة فيه طول أرقت يعني لم أشعر بنوم لم يأتني نوم فبات ليلي لا يزول يعني أن ليله لم ينقضي يعني أن ليله لم يزل صار ليله طويلا. ثم قال وليل المصيبة فيه طول. أخي اعتراض، وليل أخي المصيبة فيه، ليل المصيبة يكون طويلا، بمعنى الليل الذي تحل فيه المصيبة ويكون عسيرا من طبعه أنه يطول. وقال الآخر فقصارهن من الهموم طويلة، يشير الضمير يرجع إلى الليالي التي ذكرت قبل، فقصارهن من الهموم طويلة وطوالهن من السرور قصار. فقصارهن أي الليالي من الهموم طويلة، يعني أن الليالي القصار بسبب الهموم تصير طويلة والعكس، والليالي الطوال من الفرح والسرور تكون قصيرة. وقال الآخر وقد أجاد كما قال الشيخ ليلي وليلى نفى نوم اختلافهما، ليلي وليلى نفى نوم اختلافهما في الطول والطول، طوبى لي لو اعتدلا يجود بالطول ليلي، كلما بخلت بالطول ليلى وإن جادت به بخيلة. هو دل على معنى ولكنه دل على المقصود هنا، قال ليلي وليلى نفى نوم اختلافهما، ليلي وليلى نفى نوم اختلافهما، نفى اختلافهما ليلي، ليلي وليلى نفى اختلافهما نومي. إذن عندنا الليل وليلى اسم محبوبته التي يتكلم عنها، قال اختلافهما نفى نومي. كيف ذلك؟ قال في الطول والطول، الطول هذا يرجع إلى الليل والطول يرجع إلى ليلة، لأن الطول هو العطاء، الطول هو العطاء والجود والكرم، الطول صفة لليل والطول صفة لليلة. كيف نفى اختلافهما نومي؟ قال لك بسبب طول هذا وطول هذا، أو سيوضحه. قال طوبى لو اعتدل، يعني أنهما ليسا معتدلين. كيف ليسا معتدلين؟ قال يجود بالطول ليلي كلما بخلت بالطول ليلة، يعني كلما بخلت علي بالإعطاء والكرم والجود فإن ليلي يطول. شو هذا حلقنا؟ ومعروف ماذا قصد بالعطاء والإكرام. إذن قال كلما بخلت علي بالطول فإن ليلي يطول. شو هذا حلقنا؟ يعني لا يحس بنوم ولا يشعر به كلما بخلت عليه بالعطاء. والعكس قال وإن جادت به بخيلة، وإن جادت بالطول يعني أعطته ما يريد، منحته ما يحب، فإن ليله يقصر، يصير بخيلا، يعني يصير قصيرا. إذن في الشاهد الليل ليل واحد ولا لا؟ نعم. بالنسبة للزمن الزمن واحد، لا يطول ولا يقصر، هو الزمن واحد، ولكن بسبب ما يحس به من السرور وعكسه يطول الليل ويقصر. فإن جادت عليه وأحس بنشاط وسرور ليله يبخل يصير قصيرا، وإن تركته ولم يحس بذلك السرور والفرح وأحس بالهموم والكروب ليله يطول مع أن المسافة واحدة. إذن فالمقصود أن ذلك أمر اعتباري بالنسبة للمؤمنين وللكافرين. قال قوله تعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، هذه الآية الكريمة تدل على انقضاء الحساب في نصف نهار، لأن المقيل القيلولة أو مكانها، وهي الاستراحة نصف النهار في الحر. نصف، وهي الاستراحة نصف النهار في الحر. لاحظ هذه الآية تدل على انقضاء الحساب في نصف النهار، كيف ذلك؟ لأن الله تعالى ذكر عنهم أنهم يستريحون، أنهم خير مستقر وأحسن مقيلة، مع أن اليوم كله يوم حساب، فالمفروض أنهم لا يستريحون إلا بعد انقضاء الحساب. فمن لله تعالى ذكر عنهم في نصف النهار أنهم يرتاحون، إذن انتهى حسابهم. واضح كلام؟ زين. ولاحظ هذا الإشكال الذي ذكرنا، إذا فسرنا المقيل بما ذكر وهو الظاهر، المقيل القيلولة أو مكان القيلولة، أما إذا قلنا إن المراد بقوله مقيلا نزلا فلا إشكال أصلا، فالمعنى حينئذ أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن نزلا، أحسن مأوى، يعني أن أحسن نزولين وأحسن مأوى هو لأصحاب الجنة وعلي، فلا تعارض أصلا. زين. وممن قال بانقضاء الحساب في نصف نهار ابن عباس وابن مسعود وعكرمة وابن جبير، لدلالة هذه الآية على ذلك كما نقله عنهم ابن كثير وغيره. وفي تفسير الجلالين ما نصه وأخذ من ذلك انقضاء الحساب في نصف نهار كما ورد في حديث انتهى منه، مع أنه تعالى ذكر أن مقدار يوم القيامة 50,000 سنة في قوله تعالى في يوم كان مقداره 50,000 سنة. والظاهر في الجواب أن يوم القيامة يطول على الكفار ويقصر على المؤمنين، ويشير لهذا قوله تعالى بعد هذا بقليل: الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. فتخصيصه عسر ذلك اليوم بالكافرين يدل على أن المؤمنين ليسوا كذلك. وقوله تعالى: فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير، يدل بمفهومه أيضا على أنه يسير على المؤمنين غير عسير، كما دل عليه قوله تعالى: مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسير. وقال ابن جرير: حدثني يونس أنبأنا ابن وهب أنبأنا، يعني كلما سمعوا داعيا مهطعين إلى الداع مسرعين مادين أعناقهم إلى كل داع، كلما سمعوا داعيا يسرعون إلى المشي إليه لعله ينفعهم، يقولون هذا يوم عسير. حدثني يونس أنبأنا ابن وهب أنبأنا عمرو بن الحارث أن سعيدا الصواف حدثه أنه بلغه أن يوم القيامة يقصر على المؤمنين حتى يكون كما بين العصر إلى غروب الشمس، حتى يكون كما بين العصر إلى غروب الشمس، وأنهم يتقلبون في رياض الجنة حتى يفرغ من الناس. وذلك قوله تعالى: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. ونقله عنه ابن كثير في تفسيره. ومن المعلوم أن السرور يقصر به الزمن، والكروب والهموم سبب لطوله، كما قال أبو سفيان بن الحارث يرثي النبي صلى الله عليه وسلم، يرثي النبي صلى الله عليه وسلم: أرقت فبات ليلي لا يزول، وليل أخي المصيبة فيه طول. وقال الآخر: فخصارهن مع الهموم طويلة، وطوالهن مع السرور قصار. ولقد أجاد من قال: ليل وليلة فنوم اختلافهما في الطول والطول، طبلي لو اعتدل في الطول والطول، طبلي لو اعتدل. يجود بالطول ليلك ما بخلت كلما يجود بالطول ليلك كلما بخلت بالطول ليلة وإن جادت به بخيلة. بخيلة ماشي بخيلا، عندكم التنوين ده بخيلة فعل ماض الألف للإطلاق. بالطول ليلة وإن جادت به بخيلة، يعني بخيلة يبخل فعل ماض والألف للإطلاق. ومثل هذا كثير في كلام العرب جدا. وأما على قول من فسر المقيل بأنه المأوى والمنزل كقتادة رحمه الله، فلا تعارض بين الآيتين أصلا، لأن المعنى على هذا القول: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مأوى ومنزلا، والعلم عند الله تعالى. قال الله تعالى: أولئك يجزون الغرفة بما صبروا. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا، ظاهر الآية أنه توجد غرفة واحدة، لأن غرفة لفظ مفرد. أولئك يجزون الغرفة، إذن فجزاء أصحاب الجنة غرفة، وهي غرفة واحدة بما صبروا إلى آخره. مع أنه جاء في آية أخرى خلاف ذلك، جاء في آية أخرى ما يدل على أنها غرف لا غرفة واحدة، كقول الله تعالى: لهم غرف من فوقها غرف مبنية، وقوله تعالى: وهم في الغرفات آمنون، جمع غرفة. وفي هذه الآية قال: أولئك يجزون الغرفة، إذن فمفهومه أنهم لا يجزون الغرفات، واضح؟ وجه الجمع بين هذا من أوجهين. الوجه الأول قد سبقت الإشارة إليه فيما مضى، أن المراد بالمفرد هنا الجمع، وقد يطلق المفرد ويراد به الجمع، وقد ذكرنا هناك في قوله تعالى: ثم استوى إلى السماء فسوى نسبة، كثيرا من الآيات من القرآن وكثيرا من كلام العرب مما يدل على هذا، على أن المفرد يطلق ويراد به الجمع. إذن فعلى هذا الوجه وهو أظهرها أن المراد بالغرفة الغرفات، أولئك يجزون الغرفة أي الغرفات، أطلق المفرد وأريد الجمع، هو كثير في القرآن وفي كلام العرب، وعليه فلا إشكال. الوجه الثاني أن المراد بالغرفة أي الدرجة والمنزلة العالية في الجنة. إذن فالمعنى أولئك يجزون المنزلة والدرجة العالية في الجنة، وعليه فلا تعارض أصلا، لأنه لا منافاة بين الدرجة وبين الغرفات. الدرجة والمنزلة العالية في الجنة وهي في الغرفات، فلا إشكال أصلا. والوجه الثالث أن المراد بالغرفة الجنة نفسها، أولئك يجزون الغرفة أي يجزون الجنة. وسميت الغرفة، سميت الجنة غرفة لارتفاعها، فلأنها مرتفعة في مكان عال سميت غرفة. إذن وجه الجمع من ثلاثة أوجه. الأول هو أظهرها أنه لا تعارض، لأن المراد بالمفرد الجمع، الغرفة أي الغرفات، ونظير هذا كثير وقد سبق في سورة البقرة. الوجه الثاني أن المراد بالغرفة الدرجات العلى، أولئك يجزون الدرجات والمنازل العالية في الجنة، ولا تعارض على هذا. والوجه الثالث أن المراد بالغرفة نفس الجنة، وسميت بذلك لارتفاعها. قوله تعالى أولئك يجزون الغرفة بما صبروا الآية، هذه الآية الكريمة تدل على أنهم يجزون غرفة واحدة. قد جاءت آيات أخرى تدل على خلاف ذلك، كقوله تعالى لهم غرف من فوقها غرف مبنية، قوله تعالى وهم في الغرفات آمنون. والجواب أن الغرفة هنا بمعنى الغرف، كما تقدم مستوفا بشواهده في الكلام على قوله تعالى ثم استوى إلى السماء فسواهن الآية. وقيل إن المراد بالغرفة الدرجة العليا في الجنة، وعليه فلا إشكال. وقيل الغرفة الجنة سميت غرفة لارتفاعها. لارتفاعها، ما عندكم شراء، لارتفاعها. قال تعالى كذبت قوم نوح المرسلين، الآية ظاهرها أن قوم نوح كذبوا جميع المرسلين. كذبت قوم نوح المرسلين، المرسلين جمع معرف بأل يفيد العموم، فالظاهر أنهم كذبوا جميع المرسلين، مع أنهم لم يكذبوا إلا بنوح عليه السلام هو الذي بعث فيهم. والدليل على ذلك قوله تعالى إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين. إذن فالذي دعاهم وبين لهم نبي واحد نوح عليه السلام، فكذبوا به، والله تعالى قال كذبت قوم نوح المرسلين جميعا، فكيف يجاب عن ذلك أنهم كذبوا واحدا والله قال المرسلين؟ الجواب عن ذلك معروف ومشهور وهو ظاهر، وهو أنه لما كانت دعوة الأنبياء كلهم واحدة، وهي الدعوة إلى أصل التوحيد، الدعوة إلى لا إله إلا الله، لما كانت دعوتهم واحدة وهي الدعوة إلى التوحيد، كان التكذيب بواحد منهم تكذيبا بجميع الأنبياء. لماذا؟ لأن دعوتهم واحدة، فإن كذبت بواحد منهم كذبت بدعوة نبيك الذي تؤمن به، إذ دعوتهم متفقة وهي إثبات التوحيد لله سبحانه وتعالى. فلما كانت دعوتهم واحدة كما دل عليه قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يوحى إليه أنه لا إله إلا فاعبدون، وقول الله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، والآية على ذلك كثيرة دلت على أن دعوتهم واحدة، فمن كذب بواحد منهم فقد كذب بدعوته، وتكذيبه بدعوة ذلك النبي تكذيب بدعوة جميع الأنبياء. لماذا؟ لأنهم متفقون في تلك الدعوة. ولذلك الله تعالى وصف من يؤمن بالبعض ويكفر بالبعض أنه كافر، قال الله تعالى ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا، هؤلاء الذين يفرقون بين رسل الله تعالى. ولذلك الله تعالى وصف الصحابة بأنهم يؤمنون بجميع الأنبياء والمرسلين، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. إذن فتكذيب دعوة نبي واحد تكذيب بجميع الأنبياء، فمن كفر بواحد منهم كفر بجميع. فبهذا الاعتبار وصف الله تعالى من كذب نوحا بأنه كذب بجميع الأنبياء، ولو كان مؤمنا بجميعهم إلا نوحا فإنه يكون كافرا بالجميع، إذ دعوتهم وأصلهم واحد وهو الدعوة للتوحيد، وهذا معروف. زيد، قوله تعالى كذبت قوم نوح المرسلين، هذه الآية تدل على أن قوم نوح كذبوا جماعة من المرسلين بدليل صيغة الجمع في قوله المرسلين، ثم بين ذلك بما يدل على خلاف ذلك، وأنهم إنما كذبوا رسولا واحدا وهو نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام بقوله إذ قال لهم أخوهم نوح لا تتقون إلى قوله قال ربي إن قومي كذبون. والجواب عن هذا أن الرسل عليهم صلوات الله وسلامه لما كانت دعوتهم واحدة وهي لا إله إلا الله صار مكذب واحد منهم مكذبا لجميعهم، كما يدل لذلك قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وقوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا الآية. وقد بيّن تعالى أن مكذب بعضهم مكذب للجميع بقوله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. ويأتي مثل هذا الإشكال والجواب في قوله ويأتي مثل هذا الإشكال والجواب في قوله كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود. يعني نفس الإشكال مش غير في نوح، كذلك كذبت عاد المرسلين وكذلك كذبت ثمود المرسلين، نفس الإشكال والجواب نفس الجواب، واضح؟ زين إلى آخره. في قوله كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود إلى آخره، وقوله كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح، وكذلك في قصة لوط وشعيب على الجميع وعلى نبينا الصلاة والسلام. لأنهم جميعا، لماذا قال لك يأتي نفس الإشكال؟ لأنهم كلهم كذبوا بنبيهم، والله تعالى وصفهم بأنهم كذبوا بالمرسلين. قال تعالى في سورة النمل وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. ظاهر الآية المرسلون يدل على تعدد رسلهم، على أن الرسل الذين أرسلتهم لسليمان عليه السلام كانوا كثورا، كانوا متعددين، لأنها قالت فناظرة بما يرجع المرسلون. إذا لم ترسل رسولا واحدا، أرسلت رسولا وتنتظر بماذا يرجع رسلها. ودل قول الله تعالى فلما جاء سليمان على أنه واحد، فلما جاء سليمان قالت، فلما جاء رسولها سليمان، فلما جاء هو أي الرسول الذي أرسلته بلقيس سليمان، إذن دل على أنه لو كان جمع لقال فلما جاءوا سليمان، قال فلما جاء هو سليمان. إذن واضح وجه التعارض. إذن في قول الله تعالى فناظرة بما يرجع المرسلون الظاهر أن رسولها متعددون كثيرون، وقول الله تعالى فلما جاء سليمان ظاهره أنه رسول واحد. وجه الجمع بينهما، وجه الجمع ظاهر، وهو أنها أرسلت رسولا وأرسلت عليهم رئيسا، أرسلت رسلا متعددين، ولكن أرسلت لأولئك الرسل قائدا يقودهم رئيسا لهم، فالذي جاء سليمان وكان يتكلم بأسمائهم هو المذكور في الآية، والذي ذكر في قوله تعالى فناظرة بما يرجع المرسلون هم أتباعه من معه. إذن فعندنا رسل، وهؤلاء الرسل لهم متبوع يتبعونه، لهم قائد رئيس وهم تبع له. فناظرة بما يرجع المرسلون أي بمن أرسلتهم من الأتباع ومتبوعهم. وقوله تعالى فلما جاء سليمان يعني قائدهم ومتبوعهم الذي يتكلم باسمهم، وعليه فلا تعارض. نعم زيد. قوله تعالى وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون يدل على تعدد رسلها إلى سليمان، وقوله فلما جاء سليمان بإفراد فاعل جاء، وقوله تعالى إخبارا عن سليمان أنه قال ارجع إليهم فلناتينهم بجنود. إذن كذلك جاء الفاعل واحد هو، وكذلك سليمان ماذا قال؟ قال ارجع إليهم، ارجع أنت، لو كانوا جماعة لقال ارجعوا، قال ارجع أنت إليهم، إذن دل إذن على أنه واحد. يدل على أن الرسول واحد، والظاهر في الجواب هو ما ذكره غير واحد من أن الرسل جماعة وعليهم رئيس منهم، فالجمع نظرا إلى الكل والإفراد نظرا إلى الرئيس، لأن من معه تبع له، والعلم عند الله تعالى. قال الله تعالى يوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون. ظاهر هذه الآية أن الحشر خاص بالمكذبين، لأنه قال ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا. إذن الذين يحشرهم الله تعالى ويوبخون ويزجرون إلى آخره هم المكذبون. إذن ظاهر الآية أن الحشر خاص بالمكذبين، ويوم نحشر من كل أمة فوجا فيحشر يوم القيامة أفواج ولكن من المكذبين إذن فلا يحشر غيرهم. وهذا العموم يعارضه بعد الآية مباشرة قول الله تعالى وكل آتوه داخرين. كل لفظ يفيد العموم فكل تفيد تدل على المكذبين وغير المكذبين. كل آتوه داخرين فدلت الآية على أن الحشر عام لجميع الخلق. إذا الآية الأولى تدل على أن الحشر خاص بالمكذبين والثانية تدل على أن الحشر عام. والجواب عن ذلك أن الحشر نوعان حشر عام وحشر خاص. قوله تعالى كل آتوه وكل أتوه داخرين أو كل آتوه داخرين فيه الدلالة على الحشر العام على أن الناس كلهم يحشرون يوم القيامة ولكن هؤلاء المكذبين يحشرون حشرا خاصا يجمعون في مكان معين للزجر والتوبيخ والتقريع. ولذلك قال الله تعالى بعد ذلك يبيخهم حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون هذا زجر لهم. إذن فيحشر الناس غدا يوم القيامة كلهم وكل آتوا داخلين ولكن هؤلاء المكذبون يحشرون حشرا خاصا يكونون في مكان خاص بهم. لماذا؟ ليوبخوا وليزجروا وتقرع قلوبهم وآذانهم. والدليل على ذلك قوله بعد حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بعلم وهذا زجر. أكذبتم استفهام مراد به الإنكار والزجر والتوبيخ. أم ماذا كنتم تعملون كذلك المراد بالاستفهام الإنكار والزجر والتوبيخ. واضح؟ وعليه فلا إشكال. قوله تعالى ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا. هذه الآية يدل ظاهرها على أن الحشر خاص بهؤلاء الأفواج المكذبة. وقوله بعد هذا بقليل وكل ناتوه داخرين يدل على أن الحشر عام كما صرحت به الآية القرآنية عن كثرة. والجواب عن هذا هو ما بينه الآلوسي في تفسيره من أن قوله وكل ناتوه داخرين يراد به الحشر العام وقوله ويوم نحشر من كل أمة فوجا أي بعد الحشر العام يجمع الله المكذبين للرسل من كل أمة لأجل توبيخ المنصوص عليه بقوله أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما ماذا كنتم تعملون. فالمراد بالفوج من كل أمة الفوج المكذب للرسل يحشر للتوبيخ حشرا خاصا فلا ينافي حشر الكل لفصل القضاء. نعم لا منافاة بين حشر الكل لفصل القضاء وبين حشر الفوج من كل أمة الفوج المكذبين من كل أمة منافاة لا منافاة. إذن يحشر الخلق جميعا ليقضى بينهم يوم القيامة ثم يحشر من كل أمة فوج من المكذبين حشرا خاصا ليزجروا وتقرع آذانهم. وبعض أهل العلم هذا الوجه الذي ذكرناه هو المختار. بعض أهل العلم قال المراد بالفوج هنا الرؤساء يعني أنه يحشر الناس جميعا حشرا عاما ثم يحشر الله تعالى من كل أمة رؤساءهم فوجا أي يحشر من كل أمة رؤساءهم وهذا أضعف من الأول. وهذا الوجه أحسن من تخصيص الفوج بالرؤساء كما ذهب إليه بعضهم يعني أن العامة لا يحشرون هذا الحشر الخاص وإنما الذي يحشر الحشر الخاص هم رؤساء أولئك العامة من المكذبين. قال الله تعالى وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. الآية واضحة في الدلالة على أن الجبال تسير على أنها ليست راسية. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر إذن فظاهر الآية أن الجبال ليست ثابتة ولا راسية وإنما هي تمشي تتحرك تمر تسير. واضح الكلام؟ مع أن الله تعالى أثبت في آية أخرى أن الجبال جعلها الله تعالى رواسية للأرض أنها راسية. والراسي في اللغة الثابت الشيء الراسي الشيء الثابت. إذن في هذه الآية ظاهرها أن الجبال تمر وقد أثبت الله تعالى في آيات أخرى أنها راسية ثابتة كما في قوله تعالى والجبال أرساها بمعنى ثبتها جعل الأرض ثابتة بها. وقول الله تعالى وألقى في الأرض رواسي أن تبيد بكم وقول الله تعالى والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي. وجه الجمع بين أنها ثابتة ومتحركة وجه الجمع بينهما أنها في الدنيا تكون راسية ثابتة تثبت الأرض وأنها يوم القيامة تتحرك تسير تمشي. والدليل على هذا الجمع قول الله تبارك وتعالى: ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، وقول الله تعالى: وسيرت الجبال يوم القيامة وسيرت الجبال فكانت سرابا. إذن هذه السياقات تدل على أن تحركها ومرورها يكون، ومما يدل على ذلك هذه الآية نفسها: وترى الجبال تحسبها جامدة فمتى يوم القيامة وكل آتوه داخرين، وترى الجبال في ذلك اليوم تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء. إذن فعلى هذا سيرها ومرورها وتحركها يوم القيامة، أما في الدنيا فإنها ثابتة فلا تعارض بين الآيات. نعم. قوله تعالى: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، هذه الآية تدل بظاهرها على أن الجبال يظنها الرائي ساكنة وهي تسير، وقد جاءت آيات أخرى تدل على أن الجبال راسية، والراسي هو الثابت في محل، كقوله تعالى: والجبال أرساها، وقوله: وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، وقوله: والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي، وقوله: وجعلنا فيها رواسي شامخات. وجه الجمع ظاهر، وهو أن قوله أرساها ونحوه يعني في الدنيا، وقوله وهي تمر مر السحاب يعني في الآخرة، بدليل قوله: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات، ثم عطف على ذلك قوله: وترى الجبال الآية. ومما يدل على ذلك النصوص القرآنية على سير على أن سير الجبال النصوص القرآنية على أن سير الجبال في يوم القيامة، كقوله تعالى: ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة، وقوله: وسيرت الجبال فكانت سرابا. هذا والله أعلم وأعلم وجل وحكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. نعم. كان شيء إشكال؟ فوجني لا ما سمعتك شي داش؟ لا، يحشرون حشرا خاصا. شكون هذا الفوج اللي غادي يحشر الله تعالى من كل أمة؟ من هو هذا الفوج الخاص؟ نعم، الفوج المكذب، يعني كل أمة لا بد أن يكون فيها مكذبون، ولا لا؟ كل أمة فيها مكذبون بالرسل غير مؤمنين، فأولئك المكذبين الذين ليسوا بمؤمنين صادقين من تلك الأمة يحشرون حشرا خاصا للتوبيخ والزجر. إذن غيحشر الله تعالى الناس كلهم لفصل القضاء، ثم يحشر بعد ذلك المكذبين من كل أمة أفواجا ليزجروا وتقرع آذانهم. نعم. كأنها سترسل إلى جماعة. من هم الجماعة؟ نعم، من هم الجماعة؟ ترسل إلى سليمان ومن معه من قومه. نعم. لا، كونهم يأتون إلى غير سليمان، ما المراد به؟ ما الفائدة في أن يأتوا إلى غير سليمان؟ هم كلهم مرسلون إلى سليمان، قولها إليهم تقصد سليمان ومن معه من قومه، يعني أولئك القوم، أولئك الناس المحتفون والمجتمعون حول سليمان، لأن سليمان لا يكون وحده، يمكنش يكون له سلطة وله دولة وهو وحده، إذن سليمان وله أتباع، له قوم معه. إرسال الرسل يجدي إلى من؟ إلى الأتباع أو إلى المتبوع؟ وش واضح؟ واضح، إلى المتبوع. إذن هي من اللي قالت إليهم تقصد إلى سليمان ومن معه، ولا تقصد أن ترسل لكل من معه رسولا، ترسل سليمان الرسول ولكل من معه، هذا أصلا لم يعتد ولا فائدة فيه. نعم. لو قلنا بأن الذي جاء إلى سليمان أنها أرسلت لهذه معبود الرسول إلى أصحاب سليمان كالوزير وكذا، نقول واحد والذي أتى عند سليمان واحد. وعليه فلا إشكال، يعني هو الذي يتكلم بلسانه. نعم، شيء إشكال آخر؟ هذا لا علاقة له به. شيء واحد سؤال ما هو ذي يشوف كتب التفسير. نحن نقصد بالأسئلة يعني ما استشكل مما ذكرته ولم يفهم. قلت أصحاب الجنة يوم الآخر مستقيم وسن مقيلة. قلنا القيل إذا كان القيل النوم يقولون أنه إيش؟ النوم. نعم، يعني أحسن قيلولة. أخذ نفسرها مقيلا أي قيل مراد المصدر. المراد النوم. لا لا، المراد الراحة، مش المراد مفارقة الروح للجسد. لا، المراد بقيلولة الراحة يرتاحون، والراحة هذه قد تكون بنوم. الموت هو مفارقة الروح للجسد، النوم لا، ليس كذلك. سبحانك اللهم وبحمدك. هل يوجد تفسير لهم لأن امرأة وإن كانت طيبة فانقلبت إلى خبيثة ففرقها الله على المحكمة؟ هل يوجد؟ لا أدري، لا أستطيع. أي سؤال فيه هل يوجد ولا هل ورد؟ الجواب عنه الله أعلم. هذا لا يستطيع أحد الجواب عن سؤال فيه هل يوجد ولا هل ورد ولا هل ثبت. هذا يحتاج إلى استقراء، مش يحتاج إلى استقراء، يحتاج إلى أكثر من الاستقراء. لا أعلم، لا أدري هل يوجد، لا أدري. طب يا سيدي واضح. نعم، لا إشكال فيه أصلا، لا تعارض فيه. الجبال تسير والأرض دكا دكا. ماذا تقصد؟ هل يجوز يعني يصح النكاح ولا يصح؟ إذا ثابت ولا لازالت على زناها؟ لم أعرف كيف التوبة، التوبة من إلا توبة. لم أعرف ما ثابت من الصحيح. إذا ابتعدت عن تلك المعصية، إذا أقلعت عنها، إذا أقلعت عن المعصية وابتعدت عنها، حينئذ تكون قد تابت، ويظهر ذلك باستقامتها وخشيتها وكذا. فالشاهد ما أريد أن أقول، إن كانت قد أقلعت عن تلك المعصية ولم ترجع إليها فلا خلاف في زواج نكاحها، وإن كانت ما زالت مستمرة على المعصية ففيها القولان اللذان ذكرتهما. على مذهب الجمهور يصح نكاحها، وعلى مذهب البعض لا يجوز. الله أعلم. Sí, شوف راه اذا نسيتي فيه تخيشه وحده ما شدوش من عندك تعطيني فلوسي كامل 20 درهم Thank you.